هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان العقار رقم 7000 ممر الخليفة، شارع عمر بن أبي ربيعة، العمرانية الغربية، خلف استوديو الأهرام. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ، بيقولوا فيها: إحنا سكان العقار رقم 7000 ممر الخليفة المتفرع من شارع عمر بن أبي ربيعة. كل يوم تحصل عندنا مشكلة في المية، المية بتقطع فجأة وبدون سابق إنذار، تقطع المية ساعتين تلاتة. أهو بقينا نرتب أمورنا ونوفر المية اللازمة للكام ساعة دول، لكن اللي حصل بقى في الكام شهر اللي فاتوا بقى شيء لا يحتمل يا حضرات. المية بتقطع اليوم بطوله وننزل نلف على المية في أقرب مكان، وكانت المفاجأة إننا اكتشفنا إن العمارات اللي جنبنا فيها مية، يعني المية مش قطعة عمومي، لا دي قطعة عندنا احنا بس. رحنا للبهوات في الحي نشتكي لهم، قابلنا حضرته وقال: يا جماعة انتوا تعبين نفسكم وجايين لغاية هنا ليه؟ انتوا ما تعرفوش إن الدنيا اتطورت وبقى عندنا خط ساخن لاستقبال الشكاوى. مش مشكلة حضرتك، أدينا جينا والسلام نشوف حل للمشكلة بقى. لا لا لا لا، ما انتهيناش يا سادة، بقى احنا نعمل خط ساخن عشان راحتنا، قصدي عشان راحتكم، وانتوا تتعبوا وتيجوا أرجوكم روحوا واتصلوا بالخط الساخن. وعملها حضرته مشكلة كبيرة وبالعافية على ما خد مننا الشكوى اللي بخط الايد، وبرضه ما عملش حاجة. اشتكينا في ديوان عام المحافظة، بعتنا لرئاسة الوزراء، اشتكينا في اسم الشرطة، وقلنا احنا بندفع فواتير المية باستمرار والمية ما بيجلناش. يا سادة يا مسؤولين، في مشكلة في الخط الرئيسي اللي داخل للعمارة ومحدش يقدر يتعامل معاه غير الشركة نفسها. أملنا إن صوتنا يوصل لحضراتهم وييجوا يحلولنا المشكلة. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،